أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ما بين 60 إلى 100 في الركعتين أو في كل ركعة، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صفة قراءته أنه كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية، والمراد بهذه القراءة القراءة في الركعتين وليس في ركعة واحدة. ويؤكد ذلك أيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في فجر الجمعة أنه كان يقرأ بالسجدة وسورة الإنسان، وبناء على ذلك فإن الإمام يقرأ من 60 إلى 100 آية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أطال القراءة فيها لأن المصلي قد قام من نومه وضجعته، فالنفس مستجمة والروح مقبلة، وحينئذ ما أفقرها وأحوجها إلى كلام ربها، فتمطر بمواعظ القرآن وبآيات الرحمن لما فيها من الخير العظيم، فما أجمله من صباح وما أجله من رباح أن يستفتح المسلم يومه بكلام الله جل وجلاله. فالإمام يطيل القراءة من 60 إلى 100 آية، لكن هذا يختلف بحسب اختلاف السور، فبعض السور تكون الآيات فيها قصيرة كالآيات المكية، وبعض السور كالسور المكية، وبعض السور تكون الآيات فيها طويلة كالسور المدنية، لأن السور المكية المدنية فيها أحكام، وآيات الأحكام تكون أطول من السور المكية التي يغلب عليها القصص والأخبار، وبناء على ذلك يجتهد الإمام فيما هو أصلح مما لا ينفر المصلين ولا يؤذيهم، خاصة إذا كانت وراءهم مصالح يحتاجونها، وبالأخص في أيام البرد حينما يكون الوقت قصيرا ويتضررون بالإطالة، فيختار القياس يمكنها أن يحقق هذه السنة بالقراءة من مواطن تكون فيها الفواصل قصيرة حتى يحبب الناس في صلاة ربهم ويرتاحون ولا يكون منفرا للناس من هذه السنة، والله تعالى أعلم.